بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أهل السلف الإعلامية تقدم الأدب قبل العلم لأبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى. رأيكم الشيخ في قول الشيخ ابن جبرين أن كثيرا من علماء السعودية أشاعرة؟ أقول أنه كذب. الحمد لله الخلاق، والصلاة والسلام على من أمرنا بجميل الأخلاق، وعلى آله والرفاق، ومن اتبعهم بإحسان وجانب سبيل النفاق. أما بعد، فإن بعض من يدعي العلم ويتشدق بغزير الفهم لا يلتفت إلى آداب الإسلام ولا يوليها ذلك الاهتمام، وهذا على خلاف ما كان عليه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وعلى خلاف ما كان عليه السلف الصالح، وكل رابح ناجح فالح أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قال الله تعالى عن نبيه الرحيم الحليم في محكم كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية صلاح الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق، وفي أخرى مكارم الأخلاق. لذلك كان سلف الأمة يهتمون بالأدب قبل الفقه وعلومه. هذا الإمام أبو زكريا العنبري رحمه الله يقول: علم بلا أدب كنار بلا حطب. وهذا الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة يقول: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وهذا الإمام الليث بن سعد رحمه الله قد أشرف على بعض طلاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب، أحوج منكم إلى كثير من العلم. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله قال لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وهذا الإمام عبد الله ابن وهب رحمه الله قال عن الإمام مالك: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. وهذا الإمام يوسف بن الحسين رحمه الله يقول: بالأدب تفهم العلم. وهذا الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة يقول ويذكر كما في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 صفحة 316، يذكر أنه يجتمع في مجلس الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة 5000، 500 يكتبون، والباقون يتعلمون من أدبه وسمته. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.